ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق، فصل. ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجيء الأمطار، ولا يملك إبطالها بالقول، وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك. فإن عاد إليه عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت في حال زوال ملكه، فهل تعود بعوده؟ على روايتين. يتكلم المصنف رحمه الله والشارح في مسألة لو علق العتق بصفة. يقول العبد: إن دخلت الدار فأنت حر، وإن رقيت السلم فأنت عتيق، وهكذا. لو علق بصفة دخول الدار وصعود السلم أو لبس الثياب، فجعل هذه الصفة شرطا في حصول العتق، والعتق لا يحصل إلا بوجود الشرط، كالطلاق. لو علق طلاق زوجته بشرط لا يقع الطلاق إلا إذا حصل الشرط، فإذا حصل الشرط وقع الطلاق، وكذلك العتق. ويقول هنا: إذا علق العتق بصفة ولم تحدث هذه الصفة، فباعه أو وهبه أو آجره، ثم عاد إليه مرة ثانية، هل يبطل التعليق الأول؟ هذه الصورة في البيع قد تكون واضحة. قال لعبده: إن دخلت هذه الدار، دار من لا يرغبه السيد، أو دار يرغبه السيد، إن كان لا يرغبه الزوج فيقول أنت طالق، وإن كان يرغبه ويقول لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر. ولم يدخل الدار فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك، فدخل العبد بعد شرائه الدار، هل يبطل هذا التعليق أو لا يبطل؟ عرفنا هذا؟ فإن باعه فدخل الدار في ملك غيره لا يضر، وإن اشتراه ثانية فدخل الدار بعد بيعه، ففيه روايتان سنسمعها إن شاء الله في صلب الكتاب. اقرأ الشرح. يقول: ولا يملك إبطالها. قال: لا يملك السيد إبطال الوصل. لو قال: إن دخلت هذه الدار أو ذهبت إلى فلان فأنت حر، فتكلف فذهب إلى فلان، قبل ذهابي إلى فلان قال: لا، رجعت في قولي وعبدي لي، وليست هذه الصفة بشيء. قال: لا يملك ذلك، بخلاف الالتزام والوعد والوقف له أن يعود فيه، لكن العتق أمره خطير، والشارع يتشوف إلى عتق العبيد بأدنى وصف يقع عليهم، وكذلك الطلاق في أغلب الأحيان. ولذلك العتق والطلاق غالبهما من باب واحد، ولهذا كان هزلهما جد، اللي يهزل في الطلاق يقع، ومن هزل عن مزح ولعب في العتق يقع عتقه ولو لم يكن جادا. فقال: إذا أراد أن يبطل هذا الوصف قبل وقوعه ما يملك، خرجت من فمه، فإذا وقع الوصف وقع العتق. هذا معنى لا يملك إبطالها، هذا معنى قوله ولا يملك بالقول إبطالها. نعم. وله بيعه شرف ولا شرف وله بيعه وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك كإجارته، لأن ملكه باق عليه، إذ العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط، لأن المعلق بشرط عدم عند عدم الشرط. وله وطء الأمة على الأصح كالتدبيع. هذه مسألة، لو مسألة الأمة فيها خلاف، والأو فيها خلاف بين مالك وغيره. يقول مالك إذا قال لأمته إن ذهبت إلى كذا فأنت حرة ولم تذهب، ففي هذه الفترة لا زالت أمة، لا زالت رقيقة، وله وطؤها. مالك يقول لا يطأها، لأن ملكه غير مستقر، يعني ملكه مو ثابت، لأدنى حركة منها فتذهب إلى فلان وقع العتق، فيقول لا يجوز له وطؤها. ولذا ذكر هذه المسألة قال وله وطؤ الأمة على الأصح كالتدبير. التدبير هذه مسألة مقيس عليها، لما قال كالتدبير دل على أن التدبير هو المقاس عليه. التدبير أن يعتق الرجل عبده بعد موته، وهي وصية من الوصايا، إذا قال الرجل هذا العبد بعد ما موت فهو حر، فالورثة ينظرون في هذا العبد كم مقداره من أصل التركة، من أصل مال الميت، فإن كان تجاوز الثلث ويستأذنون، فإن أذنوا وإلا ما يعتقوه، وإن كان دون الثلث يجب عليهم تنفيذ الوصية ويعتق من الثلث. عرفنا؟ قال كالتدبير. فالتدبير لو قال هذه أمتي حرة بعد موتي، هذه سمى مدبرة، سمى إيه؟ لا، من العتق بعد الموت سمى تدبير. هل له أن يطأها؟ قال نعم له أن يطأها، فهو قاس الأولى على الثانية. قال إن علق عتقها بوصف ولم يحصل الوصف فله أن يطأها كالمدبرة. نعم. وعنه لا، وعنه لا، لأن ملكه باق عليه غير تام. هذا قول المالكية، والأول هو المذهب، وهذا قول المالكية لا يطأها لأن ملكه غير تام. أي فرع، اقرأ فرع. فرع لا يعتق قبل وجود الصفة بكاملها كالجعل في الجعالة. لا يعتق العبد إذا علق عتقه بصفة، لا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها. لو قال إن لبست هذين الثوبين فأنت حر، فلبس ثوبا واحدا، يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق، لا بد أن توجد الصفة بكمالها كالجعالة. جعل الجعالة مقيس عليه، جعل المقام الجعالة هو الأصل. كيف كالجعالة؟ يقول الجعل لو قال إن حفرت في هذه الأرض بئرا لي عمقها 20 ذراعا فلك 500 ريال أو 1000 ريال أو 20,000، فحفر، فإنه لا يصح أن يأخذ الجعل إلا بعد أن يفرغ من العمل المشروط، أن يصل بعمق البئر 20 مترا، فإذا حصل 20 استحق الجعل، وإلا لا يستحق الجعل. وكذا العبد المعلق صفة عتقه بشرط، بوصف يعني بشرط، لا يصح أن يعتق إلا إذا أتى بتمام هذا الوصف، بتمام هذا الشرط. عرفنا هذا؟ كذلك الطلاق، لو علق طلاق زوجته بوصف لا يقع طلاقها حتى يقع ذاك الوصف. لو قال إن شربت هذا الحليب الموجود في الكأس فأنت طالق، فهل تطلق لو شربت منه شربة ولا لا تطلق إلا بأن تشرب الحليب بكماله؟ هذا يرجع إلى العرف. أما العتق فلا يقع العتق حتى تقع الصفة بكمالها. اسمعوا الآن المسألة. نعم. وذكر القاضي أن من أصلنا أن العتق المعلق بصفة فوجد بوجود بعضها توجد بدل فوجد أصلحوها توجد يوجد بوجود بعضها كما لو قال أنت حر إن أكلت رغيفا فأكل نصفه. ولا يصح ذلك لأمور، منها أن موضوع الشرط في الكتاب والسنة وأحكام الشريعة على أنه لا يترك المشروط بدون شرطه. هذا فيه نقص، لأنه قال إذا قال لعبده أنت حر إن أكلت رغيفا، فإن أشار إلى رغيف بعينه فأكل بعضه ما يمكن يكون حر حتى يأتي على الرغيف كله، لا يمكن أن يكون حرا حتى يأكل الرغيف لأنه ما أتى بالوصف المطلوب. قال إن أكلت رغيفا يطلق على الرغيف جميعا. المصنف يعترض قال هذا المثال غير صحيح لأمور، لم يذكر إلا أمرا واحدا، ودل على أن بقية الأمور سقطت من الناسخ ما دونها، وهي موجود في كتاب الشرح الكبير. الشرح الكبير مطبوع مع المغني ومطبوع مع الإنصاف، فإن حببتم راجعوا. أنا ذكرت منها مسألة مسألتين نضيفها إلى هذه. قال منها أن موضوع الشرط في الكتاب والسنة وأحكام الشريعة على أنه لا يثبت المشروط بدون شرطه. لو قال إن حفرت هذه البئر فلك كذا، فليس للحافر أن يطالب بأجرة إلا إذا أتم الشرط، حينئذ يجب أن يأخذ المشروط. وكذا لو جاء إنسان قال لو تزوجت لأعطيتك كذا وكذا، هذا بعضهم يقول أنه من باب الوعد وهو من باب الالتزام، فتكلف فتزوج، فإذا تم الزواج يجب عليه أن يعطيه ما وعده، لا يصح خلاف الموعد لا يصح خلاف الوعد. وقال على أنه لا يثبت المشروط بدون شرطه، وينتفي أضيف إليها وينتفي بانتفاء الشرط. هذا لأمور. الثاني، الأمر الثاني، إذا علقه على وصف ذي عدد، إذا علقه على وصف ذي عدد أي علق العتق على وصف ذي عدد. لو قال إن رقيت 3 درجات من السلم فأنت حر، فرقى 2 منها، يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق. ما يقال يعتق، لأن قلنا عتق لا يأتي منه فعل مبني للمجهول، إنما هو من أعتق. إما أن يقال يعتق ولا يقول يعتق. فإذا صعد 2 لا يعتق منه، لأنه علقه على وصف ذي عدد، قال 3 و4 درجات فما أتمها. الثاني إذا علقه على وصف ذي عدد فالعدد في الشرط، فالعدد وصف في الشرط، فالعدد وصف في الشرط. الثالث متى كان في اللفظ ما يدل على الكل، إذا كان في اللفظ ما يدل على الكل لم يحنث بفعل البعض. هذه 3 أمور، وذكر أكثر من 3 أمور اللي يحب يرجع إليه. لم متى كان في اللفظ ما يدل على الكل، هذا إذا كان يمين، لم يحنث إذا كان يمينا، لم يحنث لو كان يمينا بفعل البعض، لم يحنث لو كان يمينا بفعل البعض. نعم. فإن عاد إليه بعد أن خرج منه عادت الصفة، لأن التعليق وتحقق الشرط موجودان في ملكه فوجب العمل به، كما لو لم يزل ملكه عنه، إلا أن تكون قد وجد إلا أن تكون قد وجدت في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده على روايتين؟ قال فإن عاد إليه بعد أن خرج منه عادت الصفة. قال لو دخلت هذه الدار فأنت حر، ثم باعه قبل دخول الدار، ثم بعد مدة اشتراه، فإذا اشتراه فالتعليق الأول باق ولا انهدم؟ قال لا باق. فإذا دخل العبد الدار ولو بعد شرائه ببيع، قال وقع الشرط فوقع المشروط فيصبح العبد حرا بخلاف الطلاق. لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم طلقها وبانت منه وانتهت عدتها فنكحها بعقد جديد ثم دخلت الدار ما يقع الطلاق، لأن العقد الجديد هدم ما قبله فلا يكون، فهم يخالفون بين العتق والطلاق، بخلاف لو كانت رجعية فطلقها ثم راجعها فإنها لو دخلت الدار وقع الطلاق. نعم. المنصوص عن أحمد أنها لا تعود لأنها انحلت بوجودها في ملكه، ولأن العتق معلق بشرط لا يقتضي التكرار، فإذا وجد مرة انحلت اليمين. فرع إذا قال لعبده عمرو إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد حران، فباعه ثم دخل الدار وقال إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي زيد حر، ثم أبانها ثم دخلتها، قال ابن الحمدان يحتمل عتق زيد وعدمه. هذا فيه سقط كبير وما حررناه، اترك هذه أخرى التي بعدها حتى نشوف المقصود. وتبطل الصفة بموته لأن ملكه زال، فتبطل تصرفاته بزواله كالبيع. الصفة تبطل بموت السيد، لو علق عتق العبد بصفة فمات السيد بطلت هذه الصفة. لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت حر ثم مات السيد ودخل العبد الدار، يكون حر ولا ما يكون حر؟ ما يكون حر، لأنه بموته انفصل العبد عن سيده، أصبح ملك لمن؟ الورثة، ما هو ملك للسيد. فلو دخل الدار على غير ملك سيده، هذا معنى قوله وتبطل الصفة بموت السيد. نعم. فإن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بشهر، فهل يصح ويعتق بذلك على روايتين؟ لو قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، قال فيها روايتين، فيها روايتان، واحد يقول لعبد إن دخلت الدار بعد موتي، إن أداة تعليق علق حريته بدخول الدار لكن بعد موت السيد، السيد إذا مات ما مدى علاقة هذا العبد به؟ تنقطع العلاقة، أليس كذلك؟ ما يصير ملك له ولا يصير عبد له، فكيف يعلق حريته بعد موته؟ كأنه يعتق من لا يملك، كأنه يعتق من لا يملك. كيف تقول إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر؟ ما يملك هذا، يملك هذا؟ ما يملك هذا. لا. طيب لما قال فيها روايتان؟ هذا اللي فيه إشكال، لا يقول فيها روايتان، رواية بالصحة ورواية بعدم الصحة. التي بعدم الصحة واضحة أنه لا يملك أن يعتق ما ليس في ملكه، لأن هذا ليس بعبد الله، بمجرد موت انفصل عنه. لكن الرواية الثانية التي تقول بالصحة، إيش وجهها؟ ما وجهها؟ يقول أنه لما علق العتق بالموت دل على أنه بمجرد الموت تحصل الحرية، وبمجرد الموت ينتزع الملك منه يذهب إلى ملك آخرين، فحصلت صفتان في آن واحد، فأيهما يغلب؟ فقالوا أن سراية العبد في العتق تغلب على على نفاد الملك من سيده إلى الورثة، فيصح العتق في هذا، لكن الأول هو المذهب. فمن قال لعبده أنت حر بعد موتي، كما قال لزوجته أنت طالق بعد موتي، ما لا معنى، ما يقع طلاق، لأنه بمجرد موته تقع الفرقة، أليس كذلك؟ فكيف يقع الطلاق؟ لو قال لزوجته بعد موتي أنت طالق ما يقع طلاق، لأن الموت يفصل بينه وبينه. وكذلك هنا في هذه الحالة. نعم، اقرأ ما بعده. وفيه مسألتان، الأولى وهي الأصح في الشرح أن هذه الصفة لا تنعقد، لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم تصح، كما لو قال إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر، ولأنه اعتاق له بعد إقرار ملك غيره، بعد صلحوها بعد قرار ملكي، بعد قرار الهمزة دي زائدة، بعد قرار ملكه غيره فلم يعتق عليه، ولأنه اعتاق له بعد قرار ملك غيره فلم يعتق كالمنجز. اكتفي بالمتن في هذه المسائل لأن قد تكون عويصة على السامعين. اقرأ المتن. وإن قال إن دخلتها فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياة السيد صار مدبرا وإلا فلا. وإن قال إن دخلتها فأنت حر بعد موتي، إن دخلت هذه الدار فأنت حر بعد موتي، العبد إيش يكون؟ قال يصير مدبر. إيش معنى المدبر والتدبير؟ لابد أن تفهموا هذه المصطلحات لأنها موجودة في الشريعة، ولأنها جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما جاء من الأحكام في الشرع عبادة ونوع من الجهاد، ولو لم يعمل الناس به. فلو قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر بعد موتي، قال هذا مدبر. التدبير أنه يجعل عتق البعد عتق العبد متعلق بموت السيد، فلا يحصل العتق إلا إذا مات السيد، هذا التدبير. التدبير أن يجعل عتق العبد بعد أن يموت السيد. وكذا إن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، هذا نوع من التدبير. والتدبير والمدبر هي من باب الوصايا، كأنه أوصى قال أيها الورثة أو أيها الناظر أو يا فلان أنت ولي بعد موتي فلان، إذا مات أعتقه. فهذا يسمى التدبير، وهي من الوصايا، تنفذ من الثلث، وإن تجاوزت الثلث يؤخذ إذن الورثة، وإذا كانت دون ثلث يعتق. نعم. فإن قال إن ملكت فلانا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر، فهل يصح على روايتين؟ لو قال إن ملكت فلان، اشتريت حمزة عبد فلان فهو حر، ثم اشتراه، يعتق ولا ما يعتق عليه؟ لو قال أنا إن تزوجت زينب بنت فلان فهي طالق، ثم تزوجها، تطلق عليه ولا ما تطلق؟ لما لا تطلق عليه؟ لأنه أوقع طلاق على غير نكاح، على غير زوجة، يطلق بنات الناس يطلق إن شاء، لكن لا يقع طلاق، طلاق لا يقع إلا على من أخذ بالساق، وهذه ليس زوجته. وكذلك قال إن اشتريت فلان فهو حر، فاشتراه. مالك يقول إن خصص العبد أو الجنس يعتق عليه. والحنابل لهم قولان، قول يوافق المالكية، والمذهب أنه لا يعتق عليه، لأن العتق صادف غير ملك، ومن شروط العتق أن يكون صادر عن مالك، الذي يعتق إنما يعتق ما يملكه، وهذا لا يملكه. نعم. وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين. وإن قاله العبد قال إن ملكت فلان فهو حر، العبد ما يملك، لكن كأنه أراد يقول إن عتقت ثم ملكت فلان فهو حر، ما يصح منه، لأنه لا يصح تعليق العبد على ملك، لأنه لا يملك، هو مال، فلا يصح من العبد. نعم. وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين الشراء. وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر، ورجل همته في شراء العبيد وبيعهم، قال آخر عبد أشتريه فهو حر، كيف نعلم آخر عبد أشتريه؟ ما ندري. يقول هنا وقل إن قلنا هذه الصفة صحيحة فملك عبيدا ثم مات، ملك عدة عبيد ثم مات، قال فآخرهم حر من حين الشراء، اشترى عبيدا لكن آخر من اشتراه فهو حر. لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر واشترى عدة عبيد، على من يقع الطلاق؟ على آخر عبد يملكه، على آخر عبد يملكه. قال لو تزوجت ثلاثة نسوة فآخرهم هي طالق، ما يقع الطلاق، لأنه هنا لما طلق لما أراد أن يوقع الطلاق أوقع الطلاق على من ليست بزوجة، لكن هذا لما قال آخر مملوك أشتريه فهو حر كأنه التزام نذر لله عز وجل أن يفعل ذلك فوجب الوفاء به، فإذا اشترى عبيدا فآخر عبد وقع عليه الشراء يعتق عليه، آخر عبد يشتريه يعتق عليه. نعم. أو كسبه له، أو وإن قال لأبيه وكسبه له، بلاش أو وكسبه، يعني يقول العبد آخر عبد أشتريه فهو حر، فوجد عبدا من العبيد آخر من اشتراه هذا السيد فيعتق بمجرد موت السيد، لكن هذا العبد كسب مالا، فهذا المال الموجود تحت العبد لمن يكون؟ قال يكون للسيد، يكون لمن؟ للسيد. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل إذا قال في الشرط إذا حضرت البئر 20 مترا فلك 20,000، فغلبه الماء عند 15 مترا فهل لحق له قبض المال؟ إذا قال احفر 20 ثم ظهر الماء دون 20 فإن قدره بأمتار تقدر أجرة الأمتار ويعطى أجرته، وإن قال احفر حتى تصل الماء ولك 20 فهذا ما قدره بأمتار، فبمجرد حصول الماء لو 20 متر 200 لا بد من أجره، لكن لما قدره بأمتار كما لو قال احفر 20 مترا ولك 20,000 فحفر 10 أمتار فوجد كدية يتصعب فيها المعاول، لا فؤوس ولا سواطير ولا غيرها، ما استطاع، هذا يعطى أجرة ما عمل ما يهدم عليه، بخلاف لو ترك العمل من عنده ما يعطيه الجاعل شيئا، قال احفر 20 متر ولا كذا فحفر 10 قال ما أحب أكمل ما يعطيه شيء، لكن لو حفر فوجد ما يتعذر منه أن يصل إلى المشروط فهذا يعطيه أجرة عمل، يقدر يأتي بخبراء يقولون كم هذا أجرته في عمل وتعطى أجرته. نكتفي بهذا القدر. في سؤال ثاني يقول هل يجوز المرأة الحائض الدخول المسجد الحرام إذا أمنت تلويث المسجد الحرام، وما حكم الساحات المحيطة بالمسجد الحرام؟ الحائض لا تدخل، لا تدخل، هو قد يكون خوف التلويث وقد يكون ذلك وقد ذلك، ونحن نشاهد في المطاف كثيرا من بقع الدم، إما تهاون من بعض النسوة الله يصلحهم أو أنه يفرط عليها دون رغبتها والله أعلم، لكن المرأة الحامض الحائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل المصلى, تذهب مكان بعيد. وساحات المسجد منها, هذه الساحات معدة للصلوات. هذه الساحات إن كانت الساحات في أوقات الزحام كهذه الأيام ورمضانات والجمع فلا يصح الجلوس هناك, وإن كانت في الأيام العادية التي لا يصلى فيها في الخارج لو ظلت تنتظر هناك لا أظن إن شاء الله فيه بأس, العلم عند الله سبحانه. المضاعفة للصلاة في الحرم هل هي متعلقة بالمسجد الحرام فقط أم بالحرم كله؟ وهل المضاعفة للصلاة الفرض فقط أم حتى النوافل؟ أما المضاعفة 100,000 صلاة ففيه خلاف, هل هو ما حول حدود الكعبة أو في مكة عامة ما دون الحرم, ما دون حدود الحرم. أما الفضيلة فلا شك أن من صلى دون حدود الحرم داخل مكة فالصلاة فيها مضاعفة, لكن لا نستطيع أن نقول 100,000 إلا ما كان حول المسجد, لكن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها, أفضل من الصلاة خارج الحدود. أما المضاعفة لا تكون مضاعفة إلا ما حول المضاعفة, وهي والله أعلم مخصوصة بالفرائض. أما النوافل فلا أظن تلحقها المضاعفة, وهذا قول الحنفية وهو أرجح عندي والله أعلم. المضاعفة إنما تختص بالفرائض, ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي 1,000 صلاة ومسجده باتفاق أهل العلم هو المبني المعد لصلاة الجمعة والجماعات, والنبي صلى الله عليه وسلم القائل لهذا الحديث هو الذي يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة, وما تكون أفضلية وفي هناك 1,000 صلاة تزيد على البيت ما يصح. ولما قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة دل على أن أفضلية 1,000 صلاة ما تتعلق بالسنن, إنما تخص الفرائض. فكذا من جاء الحرم فصلى مع الجماعة في مكة فصلاته 100,000, وإذا صلاها فإذا صلى النوافل فيها لا تلحقها المضاعفة, إن المضاعفة 100,000 إنما تختص بالفرائض, لأن النوافل في البيت أفضل من النوافل في داخل الحرم. من صلى النافلة في داره أفضل من أن يصليها, فلو كانت النافلة في داره 100,000 ما افترق بين من صلى وحده وصلى مع جماعة. نعم, نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.